إجلالا لعمر، قمت فعل وفاعل، إجلالا مفعول لأجله منصوب على المفعولية وعلامة نصب فتحة ظهر في آخره، لعمر جار ومجرور. طيب قمت من إجلال عمر، يعني الذي بعثني عن على القيام إجلال عمر، قمت فعل وفاعل، ومن حرف جر وإجلال اسم مجرور بمن، وإجلال مضاف وعمر مضاف إليه. ما نزيد على هذا في الإعراب، لكن لو قالنا قائل من وش معناها، قلنا معناها السببية. قمت إجلالا لعمر نفس الشيء، نقول قمت فعل وفاعل قمت فعل قمت لإجلال عمر، قمت لإجلال عمر، قمت فعل وفاعل، واللام حرف جر، وإجلال اسم مجرور باللام، وعلم جر كسر ظهر في آخره، وإجلال مضاف وعمل مضاف إليه. ولو سئلنا عن معنى اللام قلنا معناها التعليل. هنا إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.